خفقة قلبي بسر سرى بك ياني يلبي برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى بك ياني يلبي. سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي. سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي. وأعذاب نجوى سرت في جناني وهزت كياني. أحبك ربي برفة روحي وخفقة قلبي قلبي في كياني يلبي. وما كنت بالحب يوما شقيا ولو فجر الحب دمعي العصية فهذا سكوني ودمع عيوني فهذا سكوني ودمع عيوني يناجي ينادي نداء خفيا. تباركت ربي تعاليت ربي تباركت ربي تعاليت ربي. وينفاد عمري ولم أثني شيئا برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى في كياني يلبي. دعوتك ربي بنجوى السحر بصوت النجاوى بصمت الفكر. دعوتك ربي بعبرة طهر يفوق سناها سناء القمر. دعوتك ربي بعبرة خوفي دعوتك ربي بتلك الأخر برفة روحي وخفقة قلبي ويبقى نشيديا فوق الورى. أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي يا رب أحبك ربي. ويخلود حبك بعد الرمى برفة روحي وخفقة قلبي قلبي سرى في كياني يلبي برفة روحي وخفقة قلبي.